يقول أنا قمت بتقديم لأمي في الضرعة في إحدى الدول وسماها ولم يتحقق ذلك، فهل يجوز لي أن أحج عنها علما بأن أمي ضعيفة البصر؟ إيش فائدة هذه ضعيفة البصر؟ وقدم لها قرعة ولا ما قدم لها؟ قدم لها قرعة، فكيف يقول ضعيفة البصر؟ أنت ما قدمت قرعة ما كنت تسأل هذا السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.